سائل يقول: إنني أعمل بشركة نعم إنني أعمل بشركة تتعامل مع بعض البنوك الربوية، فهل علي إثم في راتبي أو أن في راتبي شبهة؟ وبماذا تنصحوني؟ هذه فيها خطر، وإنك تعمل بشركة تعامل بالربا فيها خطر، فالبعد عنها والتماس شركة سليمة أو محل سليم خير له، يقول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات وقد استمرار لدينه معروف. فأنت تحتاط لنفسك وتبتعد عن ما قد يقع من الربا إذا كانت الأعمال التي تفعلها سليمة ما فيها ربا، ولكن هي نفسها قد تستعمل بعض النقود عند الشركات، فهذه فيها ريبة مثل ما تقدم، بعد عنها أسلم. فإن دخل عليك منها أموال وأنت تعتقد أنها تستعمل ربا فأخرج ما تظنه يقابل ما دخل عليك، وابتعد عنها سلامة لدينك وعملا بالهدي، دعا ما يريبك إلى ما لا يريبك، بل اتقى الشبهات وقد استبرا للدين وعروه، لأن معاملات الشركات قل أن تسلم، قل أن تسلم.